قول الناس رحمه الله تعالى: ولا تجزوا العوراء والأجفاء والأرجاء والهتماء والجداء والمريضة والعظباء، بل البتراء خلقة والجماء والخصي غير المجبوب، وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النص. سبق لنا أن هذه العيوب جاء بعضها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضها لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو القياس. قلنا بأن أهل العلم اختلفوا في القياس على هذه الأمراض، وقلنا بأن الجمهور على القياس. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أربعة أمراض، والمؤلف هنا ذكر أكثر من ذلك. تكلمنا عن العوراء وعلى العجفة وعلى العرجة كذا والهتماء. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والهتماء. والهتماء هي التي سقطت أسنانها، هي التي سقطت أسنانها، وخص أهل العلم ثناياها بأنها سقطت من أصولها وليست انكسرت، وإنما هي سقطت من أصولها، وذلك لأن في سقوط أسنانها ضعف لها من حيث الأكل، فإنها لا تستطيع أن تأكل كما يأكل غيرها، وبهذا تكون ضعيفة لا سمن فيها ولا يقوى عظمها ولا يكثر لحمها. وقد انعقد الإجماع على أن غيرها أولى منها، ولكنهم اختلفوا في الإجزاء. المؤلف رحمه تعالى ذكر أنها لا تجزي، وذلك لأنها ضعف لحمها وضعف عظمها. وقيل بأنها تجزي سواء سقطت أسنانها كلها أو سقط بعضها أو سقطت ثناياها، كل ذلك يجزي، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك. وهذا هو مذهب الشافعي واختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو قول في مذهب أحمد، وهو مذهب داود الظاهري، أنها تجزي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بحيث البراء، قال: أربع لا يجزين فقط. فقال أربع لا يجزين، هذا أسلوب حصر. نعم، ولو كان فيها عدم الجزاء لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل بأنها إن كانت مع سقوط أسنانها ترعى وتأكل وتأكل وتعتلف فإنها تجزي، وإن كان قد أثر عليها فلا تأكل ولا تعتلف فإنها لا تجزي. وهذا هو مذهب أبي حنيفة، وهذا كأنه علقها على العلة كذا. نعم، فهو أخذ بالقول الأول وأخذ بالقول الثاني، يعني أحمد يقول بأنها لم تسمن، وهذا يقول بأنها قد تسمن. نعم، فهو توسط بينهما، فهو نظر إلى العلة من عدم الإجزاء وهو عدم السمن. وقيل لأنه إن كان قد ذهبت الأسنان كلها بسبب مرضها وكبرها، بسبب كبرها فإنها تجزي، وإن كان بسبب مرض أو بسبب سقوط فإن كان الساقط واحد فلا يضر، وإن كان أكثر من ذلك فإنها لا تجزي. وهذا هو مذهب مالك رحمه الله تعالى، وهو يقول بأن الكبر لا يرد، سقوط الأسنان الكبر لا يرد، وإما إن كان لغير الكبر كسقوط ونحوه أو مرض، نعم، فإنه يقول إن كان واحد فلا إشكال، لأن الواحد لا يرد الأكل ولا التسميم، وإن كان أكثر من واحد فإنه يرده. وهذا أيضا نظر إلى العلة، وهي السمن وطيب اللحم كذا. والصواب أنها تجزي. لماذا؟ لأن المناط هو الحديث الذي ذكر البراء بن عازب قال أربع لا يجزي. ومن المعلوم أن الشاة وأن الإبل وأن البقر حتى لو سقطت أسنانها فأنت تستطيع أن تأكل، ولكنها لا تكون بذاك السمن الذي تكون به غيرها. نعم، والعلماء لم يشترطوا السمن للإجزاء، وإنما هو للأفضلية. نعم، فما دام أن هذه البهيمة ليس فيها ما يمنع الإجزاء فلا إشكال، حتى ولو كانت ضعيفة، حتى ولو كانت ليست بسمينة، ما دام ليس فيها مرض فإنها تجزي. فالصواب هو ما اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: والهتماء. قال: والجداء. والجداء هي التي نشف ضرعها ويبس، هي التي نشف ضرعها ويبس. وقد اختلف أهل العلم في الجداء والحنابلة على أن الجداء لا تجزي. لماذا؟ قالوا: لأن الضرع والحليب مما يستسمن فيه البهيمة، فإذا أرادوا أن يعرفوا أن البهيمة هذه سمينة وأنها صحيحة وأنها سليمة فإنه ينظر إلى لبنها وإلى حليبها، فإن كان جيدا هذا ينم عن جودة وعن حسن هذه البهيمة، وإن كان ضعيفا فإنه يدل على ضعف هذه البهيمة. والقول الثاني في المسألة أنها تجزي، وهذا هو مذهب أكثر أهل العلم، وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا، فلم يرد عن صلى الله عليه وسلم أنه جعل اللبن مناطا للإجزاء. ومن المعلوم أن هناك كثير من بهيمة الأنعام مما لا يدر ضرعها، يكون ضعيفا في إدراره. نعم، وهو كثير، ليس أيضا مرضا قليلا، ولو كان هكذا لذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم ذكر العلل ولم يذكر هذه منها. وهذا هو الصواب، أنها تجزي ولا بدون كراهة، وبدون كراهة، لأن اللبن ليس له علاقة بالصحة والإجزاء، ليس له علاقة بالصحة والإجزاء، وإنما المناط هو التسمين، يعني كونها إن كانت سمينة فلا كراهة، كانت سمينة ولحمها جيد وعظمها جيد لا معنى للكراهة. قال: والمريضة. وهذه العلة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء. احنا ذكرنا أربعة، البراء ذكر أربعة، ومنها المريضة البين مرضها، وقد انعقد الإجماع على أن المريضة البين مرضها أنها لا تجزي. لكن أهل العلم اختلفوا ما نوع المرض الذي لا يجزي معه، هل كل مرض يكون بينا؟ نعم، طبعا انعقد الإجماع على أنه يكون بين، أليس كذلك؟ لكن ما هو البين؟ قد يكون فيها مرض داخلي، نعم، له ليس بينا ولكنه مرض شديد وخطير، أليس كذلك؟ فما هو المرض البين؟ الحنابلة قالوا أن المرض البين هو الذي لا يرجى برؤه، المرض البين هو الذي لا يرجى برؤه، وهذا يعلمه أهل الاختصاص وأهل العرف في المعرفة في بهيمة الأنعام، فإنهم يعلمون المرض الذي، نعم، يكون تبرأ منه الدابة والمرض الذي لا تبرأ منه الدابة. إذن البين مرضها علقوه على البرء وعلى البرء، فإن كان يرجى برؤه فهي مجزية، وإن كان لا يرجى برؤه فليست. وقيل بأن المرض البين هو الذي يمنعها من لحوق أسنانها ومثيلاتها، ويمنعها من الأكل والشرب والقيام والجلوس والذهاب إلى المرعى، فهذا هو المرض البين. وقيل بأن المرض البين هو الذي يؤثر على طيب اللحم، هو الذي يؤثر على طيب اللحم، فإذا كانت هي مريضة ولكنه هذا المرض لا يؤثر على اللحم ولا يؤثر على الشحم ولا يؤثر على العظم فإنها تجزي، أما إذا كان يؤثر على اللحم فإنها لا تجزي. لماذا؟ لأن الشارع نظر إلى السمن. والصواب في هذا هو القول الأول، أن المرض الذي يرجى برؤه هو الذي لا تجزئ معه، وأما المرض الذي تجزئ الذي يرجى برؤه فإنها تجزي. أما النظر للتسمين فليس هذا هو العلة، ليس هذا هو العلة. لماذا؟ نقول لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثلا العرجاء البين عورها ضلعها، فلو أن هذه العرجاء جاء صاحبها وأعطاها أكلها في كل يوم وأصبحت سمينة من أفضل ما يكون، انعقد الإجماع أنها إذا، ومع أن الضلع هو في الرجل أو في طرف الرجل وليس له علاقة في اللحم، انعقد الإجماع على أنها لا تجزي. إذا ليس هذا صحيحا أن العلة هي التسمية، نعم هي من الحكم وهذا من الأوصاف التي تفضل فيه البهيمة، لكنها مناط الإجزاء وعدم الإجزاء لا يعلق على اللحم وعلى ثمن اللحم، وإنما هذا والذي خص به النبي صلى الله عليه وسلم هو أنها مما يعني يتقرب به إلى الله ومما يكون فيه سليما من الحواس، حواسه تكون سليمة. أما أن يكون تكون سمينة وهي مريضة، نعم، فإنه لا يقدم مثل هذا، لا يقدم مثل هذا حتى للناس. فالصحيح أن تعليقه بالمرض الذي يرجى برؤه والذي لا يرجى برؤه هو الأظهر وهو الأوضح. قال والمريضة والعظباء، طبعا كما ترون هو لا يقول بين البين البين لأنه مبني على الاختصار، وإلا فإن الواجب عليه أن يقول في كل مرض البين، هذا هو الواجب عليه، لكن لما كان مختصرا وإن كان هذا لا يعني يلغيه من الملامة حتى ولو كان، فإن تمسك في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأولى، يعني لا بد أن يقول البين عورها والبين ضلعها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي، يعني المفروض أن يذكر مثل هذا. ثم قال والمريضة، قال والعظباء، العظباء هي ما كسر قرنه وما قص منه أذنه، فإذا قصت الأذن وقطعت فإنها تسمى عظباء الأذن، وإذا كسر القرن فإنها تسمى عظباء القرن. فاختلف أهل العلم في عظباء القرن وفي عظباء الأذن. نأخذ عظباء القرن، اختلف أهل العلم في عظباء القرن. المؤلف رحمه الله كما ترون يرى أن عظباء القرن لا تجزي لأنه أطلق، قالوا العظباء صح؟ فالمشهور مذهب أحمد أن عظباء القرن لا تجزي، هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وهو أيضا رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ورواية عن الشافعي. واستدلوا على هذا بحديث علي رضي الله تعالى عنه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعظباء القرن والأذن، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بعظباء القرن والأذن، أي مقطوعة القرن ومقطوعة الأذن. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود من طرق عن علي رضي الله تعالى عنه، ولكن الصواب فيه أنه موقوف على علي رضي الله تعالى عنه وليس بمرفوع، ورجح هذا الإمام الدارقطني رحمه الله أن الحديث موقوف وليس بمرفوع، فهو رأي لعلي رضي الله تعالى عنه أنه كان ينهى عن عظباء القرن والأذن. الإمام مالك رحمه الله مذهبه أن مكسورة القرن لا تجزي إذا كانت لا زالت جريحة، يعني قد أدمت، لا زال الدم موجودا، لا زال الدم موجودا فإنها لا تجزي، أما إذا برئت وانتهى وأصبح القرن لا إدماء فيه ولا جرح فيه فإنها تجزي، هذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. فهو نظر إلى أن انكسار القرن مرض، أن انكسار القرن مرض، وإلا فإن كسر القرن أو عدمه نعم ليس بمؤثر فيه. وقيل بأنه إذا انكسر أكثر القرن فإنها لا تجزي، وإذا انكسر بعضه يعني أقل من النصف فإنها تجزي، وهذه الرواية المشهورة عن أحمد رحمه الله تعالى، وهي أيضا رواية عن أبي حنيفة رحمه الله. والصواب في هذا كله أن مكسورة القرن تجزي مطلقا. لماذا؟ لأن عمدة المذهب هو حديث علي رضي الله تعالى عنه، حديث علي، وحديث علي قلنا بأنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول علي أيضا ليس معنى الإجزاء عدم الإجزاء، هو هل كان ينهى؟ هل كان يبطل؟ لا، وإنما يدل على أن غيرها أفضل منها، ولا إشكال في هذا أن تؤخذ الكاملة التي لم ينكسر منها شيء ولم يصبها شيء. كلام على ماذا؟ على الإجزاء. فالصواب أنها مجزئة ولو انكسر ثلثه أو نصفه أو كله فإنها مجزئة. قال العظباء، بقينا الآن في عظباء الأذن. كذلك عظباء الأذن اختلف أهل العلم في هذا، والمشهور مذهب الحنابلة أنها لا تجزي. وهو أيضا رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ورواية عن الشافعي. واستدلوا على هذا بحديث حديث علي رضي الله تعالى عنه. وروى أحمد أيضا في مسنده عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء. وهذه الصفات كان يفعلونها الجاهلية، فالمدابرة هي ما قطع من أعلى أذنها عرضا، فالمقابلة هذه، والمدابرة ما قطع من مؤخرة أذنها عرضا، والمشطوقة ما قطع من وسطها طولا، والمخروقة والخرقاء هي التي أصيبت قطعت بخرق، يعني قد شق أذنها. وهذا الحديث أيضا رواه علي مرفوع قال أمرنا، والصواب فيه أيضا أنه موقوف على علي رضي الله تعالى عنه، ليس مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندنا لعلي عدة ألفاظ، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحي بعظباء الأذن والقرن، وقلنا بأنه موقوف، وهو أنه لا يضحى بعظباء الأذن والقرن. وعندنا حديث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وهو لا يصح مرفوعا، والصواب فيه أنه موقوف، فكان على أن يأمر أن تستشرف العين والأذن. إذن هو كله من كلام علي رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث عمدة عند الحنابلة هذا الحديث، والصواب فيه أنه موقوف. والصواب في هذه المسألة أن بقي عندنا قول آخر، وهو أنها تجزئ مطلقا. وهذه رواية عن الشافعي رحمه الله، وقول في مذهب الحنابلة. وقيل بأنه إن كانت الأذن قد قطعت كلها فلا تجزي، وإن قطع بعضها فإنها تجزي، وهذا مذهب مالك رحمه الله. فهو نظر إلى الأذن، إن كانت موجودة صحت، وإن كانت موجودة فلم تصح ولو قطعت. وقيل بأنه إن ذهب أكثرها لا تجزي، وإن ذهب أقل من ذلك فإنها تجزي. وهذه هي الرواية المشهورة أيضا عن أحمد رحمه الله تعالى كما في القرن. وصاف هذا كله أنها تجزي مطلقة لعدم ورود الحديث، ولكنها تكره، أو لا تكره لثبوت عن علي رضي الله عنه أنه كان يكره هذا، وكذلك أنه مستقبح، فإن مقطوعة الأذن مقطوعة الآن المزاين بطول الأذن، أولا صحيح أليس كذلك؟ وهذا ترى معروف حتى عند العرب، ما هو شيء جديد، أولا يعني كان العرب من قديم يستشرفون الأذن الطويلة، يعني البهيمة ذات الأذن الطويلة كانوا يستشرفونها. وهذا كما في حديث رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على جدي أسك ميت. شو معنى أسك؟ قصير الأذن، يعني أنها أذنه قصيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد هذا أو من يأخذ هذا؟ فقال: يا رسول الله، من يريده؟ فكيف وهو أسك، هو قصير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: للدنيا عند الله أهون من هذا، الدنيا عند الله أهون من هذه الميتة المنتنة التي هي لا يريدها أحد، فإن الله جعل ينظر لهذه الدنيا باحتقار أشد من نظركم إلى هذه البهيمة. ونحن الآن الدنيا في أنفسنا تساوي ملء الأرض ذهبا، أولا الله المستعان. فانظر إلى نظر الله لهذه الدنيا، وانظر إلى نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذا الجدي الأسك. إذن الصواب هو أنها مجزئة، وأنها لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في هذا. ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل يعني العضو إذا قطع الذي لا منفعة فيه، ينقص، لا تجزي البهيمة، لقالها الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر الأشياء التي هي لا تجزي معها، أما الأذن أما القرن فإنها لا تؤثر على البهيمة، ولكنها كما قلت هي مكروهة لثبوت عن علي رضي الله تعالى عنه، وهو أيضا عضو مراد، الأذن عضو مراد. قال: والعظباء، قال: بل البتراء خلقة. قال: بل البتراء، والبتراء، وأنا عندي بل مسكنة اللام، نعم، وهي خطأ، يعني تكسر على أساس التقاء، نعم، وهذا يسمى الكسر، كسر العارض، هذا يسمى الكسر العارض. قال: بل البتراء خلقة. البتراء ما هي؟ مقطوعة الذنب، مقطوعة الذنب، نعم. المؤلف يقول: بل البتراء خلقة فإنها تجزي. فعندهم الأذن لا تجزي، وبتراء، والبتراء تجزي. نشوف. قال: بل البتراء خلقة. اختلف العلم في البتراء في مقطوعة الذنب، فقيل بأنها تجزي، وهو المشهور مذهب أحمد رحمه الله تعالى، واستدلوا على هذا بأنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنها. وكل الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي في الأعضاء دون البتراء، دون الذنب، فلم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذكر شيئا في هذا. وقالوا إن الذنب، نعم، ليس له فائدة وليس له ثمرة، وإنما هو فقط للحفظ، لحفاظ الفرج فقط، وليس له فائدة. وقيل بأن بتراء الذنب لا تجزي إن كان كثيرا، إن كان كثيرا، أما إن كان قليلا فإنها تجزي، يعني إذا كان أكثر من النصف فإنه لا يجزي، وإن كان أقل من النصف فإنه يجزي. وهذا هو المشهور مذهب مالك وأبي حنيفة، وهو رواية عن أحمد رحمه الله. وقيل أنها تجزي مطلقا، سواء كانت خلقة أو مقطوعة الذنب بالفعل، وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى ورواية عن أحمد. المؤلف كما ترون قال: البتراء خلقة. شو معنى خلقة؟ ها؟ إيش معناها؟ من حين الولادة، لا من حين الأصل، لا من حين الجنس، من حين الولادة، يعني هي ضأن لها ذنب، أو ليس كذلك؟ الإبل لها ذنب، أليس كذلك؟ نعم، لكن هذه ولدت بدون ذنب. المؤلف يقول: إن كان هذا خلقة من حين ولادتها أجزأت، أما إن كان فعل بالفعل فإنها لا تجزي. والشافعي يقولون تجزي، والصواب في هذا أيضا أنها تجزي مع الكراهة، وذلك لأنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم حصر المجزي من غير المجزي. ولم يرد عن أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنها، وإنما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أجازها مع الكراهة. الحنابلة رحمهم الله فرقوا بين الظأن وبين غيره، لماذا؟ لأن الظأن فيه الشحم، نعم أليس كذلك، بينما الإبل والمعز والبقر إنما هو ذنب لا لحم فيه، صح، ولا شحم فيه. فاختلف أقوال أهل العلم في مسألة الظأن، هل هو في حكم ما سبق أم لا؟ قيل بأنه له حكم ما سبق، فلا يفرق بين الظأن وبين الإبل، ولا بين البقر وبين العنز، ولا بين الغنم، فلا فرق بينهما، فإنه لا يجزئ مطلقا. وهذا هو المشهور مذهب مالك رحمه الله تعالى، أن مقطوع الألية من الظأن لا يجزي. لماذا؟ لأن فيه شيئا مرادا وهو الشحم، وقيل بأنه يجزي إن كان خلقة، ولا يجزي إن لم يكن خلقة. إن كان ولد هكذا فإنه يجزي، وإن قطع فإنه لا يجزي. وهذا هو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله، وهو أيضا رواية عن الإمام الشافعي، وأكثر المذاهب فيها روايات من هذا القول. وقيل بأن حكم الظأن حكم ما سبق، كل الخلاف فيه جال، فلا تفريق بين الظأن ولا بين غيره. وهذا أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ورواية في مذهب الشافعية. والصحيح في هذا كله أنه يجزئ مطلقا ولو كانت ألية، لأنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في هذا، لكن مع الكراهة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: بل البتراء خلقة. قال: والجماء. الجماء هي التي لا قرن لها. ما الفرق بين المسألة الأولى ولا العظباء؟ هذه كسرت، بينما هنا هذه جماء لا قرن لها. هل يجزئ أم لا؟ لماذا الخلاف هذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين، فوجد الخلاف عند أهل العلم. المؤلف يقول: والجماء، يعود على ماذا؟ أنها تجزي، نعم، وهذا هو القول الأول، أن الجماء تجزي، وهو مذهب جماهير أهل العلم، أن الجماء مجزئة. قالوا: لأنه لا معنى للقرن ولا فائدة منه، وهي لم تنقص منها، لم يكسر ولم يفعل فيها شيء، فما هو وجه الترعى؟ وكثير من البهائم تولد من غير قرن وتكبر من ولا وتموت من غير قرن، ولم يذكر صلى الله عليه وسلم فيه شيء من هذا، وإنما الذي نهى عنه علي رضي الله عنه العظباء التي كسرت. والقول الثاني وهو رواية عندنا في المذهب، أن الجماء لا تجزي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين، وهذا مذهب ضعيف، هذا مذهب ضعيف، فلا معنى للقرن في صحة الأضحية وعدمها. قال المؤلف رحمه تعالى: والخصيب. الخصيب هو الذي قد جبت خصيتاه ورضت لأجل ألا ينزو على إناثه. قالوا: لأنه في نزوه على إناثه ينقص من لحمه وشحمه، هذا شيء مشاهد كذلك. لماذا؟ لأن هذا الماء الذي يخرجه هذا الفحل إنما هو جزء من دمه وجزء من شحمه وقوته، فلا شك أنه يضعفه، هو فضلة منه، فهو يخرجه فيضعف. ولهذا ترون الإبل في قبل الموسم ترون لها سناما، الفحل ترون له سناما كبيرة، فإذا جاء آخر الوقت فإذا هو قد ساوى ظهره، فلا سلام له. لماذا؟ لأنه قد أكل شحمه من تأثره بهذا النزوف. فماذا يفعل الناس حتى يحافظوا على الشحم؟ نعم، يجبون هذه الخصيتين ويرضون هاتين الخصيتين. وقد انعقد الإجماع على أن الخصي مجزي، واستدلوا على هذا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أنس، الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين. نعم، زاد أحمد في رواية خصيين، زاد أحمد خصيين، وقالوا إن هذا من مما يقوي الأضحية وما يزيد في ثمنها ويزيد في لحمها وشحمها، وهذا مراد شرعا في استثمانها واستصلاحها، ومراد شرعا للفقراء لأن يكثر أيضا قطائك للفقير. المؤلف قال الخصي غير المجبوب. إذن عندنا في تخصية الفحل طريقتان، إما أن يجب بأن تقطع الخصيتان قطعا فينقص منها الأعضاء، وإما أن ترض وتبقى الخصيتين، أو ليس كذلك؟ يعني إما أن ترض فتبقى، وإما أن تجب فتقطع. المؤلف يقول لو قطعت لا تجزي، ولهذا قال غير المجبوب، والجب هو القطع، ومنه سميت الجبة جبة لأنها مقطوعة من أسفلها، فالجب هو القطع. وهذا هو المشهور مذهب أحمد، أن الخصي المجبوب نعم لا يجزي. لماذا؟ قال لأنه نقص منها عضو. فإذا كان صلى الله عليه وسلم نهى عن مقطوعة الأذن، مقطوعة القرن، مقطوعة كذا، فإن مقطوع الخصيتين أيضا هو لا يجزي. وقيل بأنه يجزي، وهو مذهب جماهير الفقهاء، أنه يجزي، وذلك لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين خصيين، ولم ينقل لنا كيف فعل فيه الإخصاء، ما نقل إلينا، فلعله جبة ولعله رضى، ما في دليل على هذا. والشيء الآخر قالوا إن قطعها، إن جبها بمعنى قطعها، لا معنى، ما المعنى الفائدة أن تكون الخصيتان موجودتين دون نفع فيهما؟ هذا لا معنى له، والتفريق ضعيف. ولهذا كان الصواب مذهب الجمهور أنه لا فرق بين القطع وبين الجب. وقد انعقد الإجماع أيضا على جواز خصاء الذكور من بهيمة الأنعام، انعقد الإجماع على هذا بشرط أن يخصى بلا تعديل، بشرط أن يخصى بلا تعديل. وهذا يعلمه أهل الاختصاص، هو الذي يعلمه طريقة الجب، هذا معلوم لديهم. نعم، وأما إذا كان فيه تعديل فإنه لا يجوز، فإنه لا يجوز. نعم، أي ها ما فهمت. أي أيوة أي أي قطع الذكر؟ لا، الجب هو قطع الخصيتين، قد يكون مع قطع الخصيتين قطع الذكر ممكن، لكن الشاهد هو قطع إزالة الخصيتين بالجب وليس، واضح؟ وهذه عبارة المقنع، قال والخصي غير مجبوب الخصيتين يجزي، والخصي مجبوب الخصيتين لا يجزي. قد يكون هو مع قطع الخصيتين وقطع الذكر، أنا ما أدري كيف يقطع الذكر، ولماذا يقطع الذكر؟ هو على الخصيتين، واضح؟ لأن أنواع الجهاد قسمين، إما أن تقطع الخصيتين، وإما أن، وهذا معمول به إلى الآن، إما أن تقطع وإما أن ما أن ترد. حتى ما أدري هل يعيش بقطع ذكري أو لا، ما أدري. لما سألناك ما عندنا حد خبير يعني، حتى قطع الذكر ما أدري هو يعيش بعده. قال: وما بأذنه، وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف. أيضا ما بأذنه، هذا انتقل الآن، ذكرنا الآن مسألة إيش؟ العظباء. احنا قلنا بين العظباء مقطوعة الأذن ومقطوعة القرن بأنها لا تجزي، هنا استثنى، استثنى من العظباء. قال: وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف. هذه الرواية المشهورة ذكرناها لكم، أن إذا كان أكثر القرن مقطوع لا تجزي، وإذا كان أقل فإنه تجزي. وسبقت لنا هذه المسألة وقلنا بأنها تجزئ مطلقا من مع الكراهة، تجزئ مطلقا مع الكراهة. ثم قال: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. انتقل المؤلف تعالى لطريقة الذبح، وعندنا بابان سيتداخلان، وسنذكر كثير من المسائل من هذا الباب نرجئها في باب آخر، وهو باب الذكاة والصيد. عندنا باب في آخر الكتاب بعد باب الأطعمة اسمه باب الذكاة والصيد، ذكر فيه أحكام التذكية وكيف يذكى كل مذكى. نعم، ولكن هنا ذكر كيفية تذكية هذه البهائم من غير ذكر الامتلاك. قال: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. قوله والسنة أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحر الإبل قائمة، انعقد الإجماع على أنها، على أن قتل هذه البهائم له صفة معينة، وهو إما بقطع الوجين والحلقوم والمريء، أو بقطع الوجين والحلقوم أو المريء، نعم، أو بقطع هذه الأربعة كلها، الوجين والحلقوم والمريء. هذا كله سيأتينا إن شاء الله في كتاب الذكاء. لكن عقد الإجماع على أن هناك طريقة لقتل هذه، لذبح هذه الأشياء، فالشارع لم يسكت عن هذه الأشياء، انعقد الإجماع على أن هناك سنة، انعقد الإجماع على أن هناك سنة في الذبح، فليست هي متروكة للناس. هذا محل اتفاق بين أهل العلم، أن هناك سنة في طريقة الذبح وكيفية الذكاء. المؤلف يقول الآن: السنة في نحر هذه الأشياء المعينة، ولم يتكلم عن كيف تجزي، وإنما هو في كيفية وضعيتها. نعم، فقال: السنة نحر الإبل قائمة. والنحر هو ضرب الرقبة، نعم، وهو خلاف الذبح، فإن الذبح هو إمرار السكين على الرقبة، فعندنا النحر هو ضرب الرقبة، والذبح هو إمرار السكين على الرقبة. وعندنا العقر، والعقر ما هو؟ هو الضرب، أو الضرب أو الصيد أو رمي الشيء عليها، هذا كله يسمى عقرا. واضح؟ إذا عندنا ذبح، وعندنا نحر، وعندنا عقر. الذبح هو للإبل، النحر هو للإبل، والذبح هو للبقر والغنم وما شابه، المعز وما شاكلها، والعقر هو للأوابد، الأوابد والصيد. نعم، فإذا فرض أن إبلا عجز الناس أن يمسكوها، أو بقرة، نعم، فكيف يصيدوها؟ بعقرها، إما بضربها بشرمها بشيء يقتلها، أو بصيدها. نعم، فهذا كله يسمى عقل، وهو من باب يعني عند اجتماعها تفترق، وعند افتراقها تجتمع. نعم، قال: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. إذا نرجع هذا إلى الدرس القادم إن شاء الله، نذكر صفة نحر الإبل وذبح الغنم. صلى الله وسلم. اللهم صل على